إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب القضاء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يجوز تفريق قضاء رمضان، يعني يجوز للإنسان أن يقضي رمضان متفرقا. ولقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، وهذا مطلق يتناول المتفرج. وروى الأكرم بإسناده عن محمد بن المنكدر أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان، فقال: لو كان على أحد على أحدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين، هل كان ذلك قاضيا دينه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فالله أحق بالعفو والتجاوز منه. رواه الدارقطني بنحوه، وهو أثر ضعيف فيه إرسال. والمتتابع أحسن، يعني لو الإنسان تتابع في قضاء رمضان أفضل له من التقطيع، لأنه أشبه بالأداء وأبعد من الخلاف، لأن القاعدة تقول أن القضاء يحاكي الأداء. القضاء يحاكي الأداء، يعني بمثل ما يجب عليه أداء الفعل يستحب له أن يقضيه بهذه الطريقة. ورمضان يكون متتابعا، فالقضاء يستحب أن يكون متتابعا. ولكن السؤال الآن: لو أن الإنسان قضاه متفرقا هل يجزئه؟ نعم، ويجوز له تأخيره ما لم يأتي رمضان آخر. لأن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان يكون علي الصيام والرمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، حتى يجيء شعبان. متفق عليه. يجوز له التأخير إلى رمضان القادم. طيب، لو أخره إلى رمضان حتى أتى عليه رمضان آخر وكان معذورا فلا إثم عليه، ولا يجوز تأخيره لغير عذر أكثر من ذلك. الوقت الموسع له لغاية رمضان القادم، لأنه لو جاز لأخرته عائشة رضي الله عنها، ولأن تأخيره غير مؤقت الحاق له بالمندوبات، فإن أخره العذر فلا شيء عليه، لأن فطر رمضان يباح للعذر فغيره أولى. يخر العذر يعني استمر عليه المرض، امرأة حامل واستمر حملها ورضاعها إلى رمضان، فيجوز له تأخيره، لها تأخيره، وسواء مات أو لم يمت، لأنه لم يفرط في الصوم. فرضنا مات قبل الأداء القضاء لا يأثم، لأنه غير مفرط، فلم يلزمه شيء كما لو مات في رمضان. وإن أمكنه القضاء فلم يقضي حتى جاء رمضان آخر قضى وأطعم عن كل يوم مسكينا. يبقى المسألة تأخير القضاء إلى أن يأتي رمضان فيها تفصيل، إن كان معذورا فليس عليه إلا القضاء، إن كان غير معذور تعمد التأخير. ففي هذه الحالة اختلف العلماء في شيء واتفقوا في شيء، اتفقوا على أنه يقضي، هذا هو الاتفاق. والخلاف في هل عليه إطعام مع القضاء أم لا. مثال: امرأة تأخرت قضاء ما عليها حتى أتى عليها رمضان، فهل يجب عليها مع قضاء رمضان أن تطعم عن كل يوم أخرت مسكينا أم لا؟ هذه مسألة خلاف بين أهل العلم. الجمهور هو أن عليها أن تطعم مع القضاء، اللي هو ما ذكره الحنابلة، عليها القضاء وعليها الإطعام تعذيرا لها على التأخير بدون عذر. عليها 7 أيام هتطعم 7 مساكين مع القضاء 7 أيام. ويروى ذلك عن ابن عمر وهو صحيح عنه، وابن عباس وهو صحيح عنه، وأبي هريرة وهو صحيح عنه. ولأن تأخير القضاء عن وقته إذا لم يوجد قضاء أوجب كفارة كالشيخ الإيه؟ هم هكذا مكتوبة. والهم بالكسر الشيخ الثاني، وفي نسخ الهرم خلاص نعم عندكم هرم، ولكن عندي هم الشيخ الهم، والهم هو الشيخ الثاني، هذه في نسخة. أما في نسخة أخرى الهرم، والمعنى واحد. وهذا قول الجمهور. الإمام أبو حنيفة قال أنه يجب عليه القضاء فقط، والفرق بينه وبين من له عذر هو الإثم. وهذا السؤال كثير من الناس يسأل فيه. واحد أخر رمضان، امرأة أخرت رمضان، قضاء رمضان إلى أن أتى عليها رمضان، فالإجابة على تفصيل. إن كانت معذورة فلا شيء عليها إلا القضاء، إن كانت غير معذورة، العلماء اختلفوا في هذا الأمر. منهم من قال مع قضاء الإطعام، وهو قول الجمهور، ومذهب الإمام أبو حنيفة أن مع أنها يجب عليها القضاء وتتوب عن تأخير هذا القضاء. والراجح هو مذهب الإمام أبو حنيفة. وما روي عن الصحابة هو قوله ليس مرفوعا عنهم، وروي عن غيرهم أقوال أخرى. فما دام اختلف الصحابة في هذه المسألة، فالمسألة ترجع أيضا إلى القياس. وإن فرط فيه حتى مات قبل رمضان، يعني لا يوجد دليل على وجوب الكفارة. لما لو قلنا بالاستحباب ماشي، استحب لها الإطعام ماشي، إنما الواجب عليه هو القضاء. كمن أخر الصلاة وكمن أخر الزكاة لا يجب عليه إلا ما فرض عليه. وإن فرط فيه حتى مات قبل رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم مسكين، لأن ذلك يروى عن ابن عمر ضعيف رواه الترمذي. وإن مات المفرط بعد أن أدركه رمضان آخر فكفارة واحدة عن كل يوم تجزئه نص عليه، لأن الكفارة الواحدة أزالت تفريطه فصار كالميت من غير تفريط. قال أبو الخطاب هذا وجه آخر، عليه لكل يوم فقيران، لأن كل واحد يقتضي كفارة، فإذا اجتمعتا وجب بهما كفارتان كما لو فرطا في يومه. والراجح أن الميت ليس عليه إلا من تلكته إلا عام عن كل يوم مسكين. ويجوز لمن عليه قضاء رمضان التطوع بالصوم، التطوع بالصوم، لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع، فجاز التطوع بها في وقتها، في وقتها قبل فعلها كالصلاة. وعنه لا يجوز، بس المذهب أنه يجوز. واحد عليه امرأة عليها أيام رمضان، هل يجوز لها أن تتطوع؟ نعم، لأنها قال لا يجوز، وعنه لا يجوز لأنها عبادة يدخل في جبرانها المال، فلم يجوز التطوع بها قبل فرضها كالحج، والأول أصح. وعنه لا يجوز لأنها عبادة يدخل في جبرانها المال، جبرانها المال اللي هو لو أخرت أو أخر القضاء حتى أتى عليها رمضان آخر يدخل فيها مال، فقست، فلم يجوز التطوع بها قبل فرضها كالحج. إيه الوجه؟ هو قطع الحج، لأن الحج لا يجوز التطوع به قبل فرضه، ماشي. وجه القياس بينه وبين الحج أن الحج عبادة يدخلها جبران المال، وهو يدخله جبران المال، هذا قياس بعيد، لأن الحج يجب على القول. هو بقى بيرد على القول الثاني أن الحج يجب على القول بخلاف الصيام، يجب على الصلاة، هذا هو فارق القياس بينهم. ولا يكره القضاء في عشرة الحجة، لأن عمر كان يستحب القضاء فيها، ولأنها أيام عبادة فلم يكره القضاء فيها كعشر المحرم. يبقى يجوز الإنسان أن يقضي في عشرة الحجة، ده أول حاجة. طب هل يجوز له أن يقضي في ستة من شوال؟ يصوم ستة شوال مع قضاء ما عليه بنيتين. هو اللي هنا يجوز إن هو يقضي عشرة الحجة، يقضي رمضان في عشرة الحجة بنيتين ويصح. طب ستة من شوال هل يصح نية القضاء مع صيام ستة من شوال؟ لا، الفرق بين تلك من شوال وعشر ذي الحجة أن عشر ذي الحجة الصيام فيها تطوع مطلق ماشي من الأعمال الصالحة، أما الست من شوال فهو تطوع كالراتبة بعد الفريضة يحتاج إلى نية تتطوع فيه، ولا يجمع بين نيتين في عبادة، فلا يجوز له أن يجمع كراتبة الظهر. ينفع يصلي الظهر والسنن بتاعته في أربع ركعات، مش في أربعة من الظهر وأربعة بعد الظهر وأربعة الظهر، هو يقول أنا أصلي أربعة الظهر بنية الأربعة اللي قبله ونية الأربعة اللي بعده، يبقى كده هيصلي 12 ركعة بأربع ركعات الفرض ونفله كله. ما ينفعش، لأن كل واحدة فيهم تحتاج إلى نية منفصلة ولا يجمع بين النوايا، ماشي؟ وإلا ما كانش الراتبة دي لها لازم. هيصلي العصر كمان بإيه؟ بنوافله، والمغرب بنوافله، والعشاء بنوافله، يبقى هيصلي الفرض بس، وهذا والفجر الأخرى. يبقى كل صلاة تحتاج إلى نية منفصلة، والقاعدة تقول أن النوايا لا يجوز لها أن تتداخل. إنما يجوز أن يدخل نية فيما لا نية فيه، كمثلا سنة تحية المسجد لم يشترط لها النبي صلى الله عليه وسلم لها نية، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. كلمة ركعتين مطلقة لا تحتاج إلى نية، لو صلى أي ركعتين تجزي عن تحية المسجد، فيجوز الإنسان أن يجمع هذه النية مع نية أخرى وهي النفس. في رواية أخرى عنه يكره لأن عليا كرهها، وهذا ضعيف عن علي رواه ابن أبي شيبة عبد الرزاق بن مصنف، ولأن العبادة فيها أحب الأعمال إلى الله فاستحب توفيرها على التطوع. والراجح أن يجوز قضاء رمضان في عشر ذي الحج، ويجوز قضاء في 52، ولا يجوز القضاء في 6 من شهر، هي الشيء الوحيد الذي لا يجوز قضاء رمضان فيها ست من شوال. وهل تجزي أن تصوم المرأة ست من شوال قبل قضاء رمضان؟ على الراجح نعم، على الراجح أنه يجوز لها، لظاهر فعل عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤخر القضاء إلى شعبان وكانت حريصة على الخير، فكانت تصوم ست من شوال قبل قضائها رمضان. باب ما يستحب وما يكره. ينبغي للصائم أن يحرص صومه عن الكذب والغيبة والشتم والمعاصي، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، يعني لا يتكلم بالفحش ولا يثقب، لا يرفع صوته، فإن سابه أحد أو قاتله يعني شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. حراسة الصوم نادرة لمن لا يتقي الله عز وجل، أما من يتقي الله فإنه يحرص أعماله كلها. حراسة الصوم هنا قال يحرص وليس يحرص، لا يحرص بالحراسة كأنه واقف مع سلاح مدجج واقف أمام عدو من الكذب والغيبة والشتم والمعاصي، لأن هذه بتهجم كالأعداء على صوم المرض، فيحلو الكلام في الكذب والغيبة في نهار رمضان، فلابد أن يحفظ صومه على ذلك. ويستحب للصائم السحور، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فسحروا فإن في السحور بركة. في فرق بين السحور والسحور، الفرق ايه؟ ان بالفتح معناها الاكل، وبالضم معناها الوقت. عندما يقول فان في السحور بركه، يبقى الصحيح ايه؟ بالفتح فان في السحور، يعني وجبه السحور فيها البركه. ويستحب تاخير السحور وتعجيل الفطر، وهنا كتبها كلها بالضم ولكن الفتحة أولى. روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. ويستحب أن هذا الحديث الأثر ضعيف، ولكن ورد هذا المعنى في حديث أخر. ويستحب أن يفطر على رطب، رطب بلا حصى يعني. فإن لم يجلس على تمرات أو تمرات، فإن لم يجلس على الماء لما روى أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حتى حتوات من ماء، وهذا حديث حسن. ولا بأس بالسواك، لأن عامر ابن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وهل يكره بالعذر؟ على روايتين إحداهما لا يكره لأنه يروى عن عمر وعلي وابن عمر، والأخرى يكره لأنه لا يأمن من أن يتحلل منه أجزاء تفطره. والمذهب أنه مكروه بالعذر، وهذا الباء هذا هذه الجملة ذكرها كثير من الفقهاء في باب السواك، وقلما من يذكرها في باب الصيام. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، لأنه لا يأمن إفضاءها إلى فساد صومه في إنزال شيء من المني. ومن لا تحرك شهوته فيه روايتان، إحداهما يكره لأنه لا يأمن حدوث شهوة، والأخرى لا يكره وهو المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو طالب، اتفق عليه معه لما كان أملك لإربه. قال الطابي يروى على وجهين، أرب مفتوحة الألف والراء، وإرب مكسورة الألف ساكنة الراء، ومعنى هما واحد وهو حاجة النفس ووطرها، والإرب أيضا هو العقل، ذكره في معالم السنن. وقد روي عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، فأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب، رواه أبو داود، وهو حديث صححه الألباني في سنن أبي داود. فتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين الشيخ والشاب ليس له معنى إلا أن الشاب سريع الوقوع في المحظور، والشيخ أملك لنفسه لضعف شهوته. والحكم في اللمس وتكرار النظر كالحكم في القبلة، لأنهما في معناهما. ويكره أن يذوق الطعام، فإن فعل فلم يصل إلى حلقه شيء لم يضره، وإن وصل شيء فطره. أن يذوق الطعام، رخص ابن عباس في المرأة تذوق الطعام على طرف لسانه، فهذا لا يدخل في شيء في الحلق شيء. أما لو شربت منه شيء أو أكل يعني ابتلعت منه شيء فتفطر الصلاة. ويكره مضغ العلق القوي الذي لا يتحلل منه شيء، فأما ما يتحلل منه أجزاء يجد طعمها في حلقه فلا يحل مضغه. العلق وهو الصمغ كاللبان والمواد الصمغية، فيها أنواع، نوع منه قوي شديد لا يتفتت زي البلاستيك، ونوع منه كلما مضغه الإنسان كلما تحلل منه أشياء ونزل في بطنه. فهنا فرق بين القوي الذي لا يتحلل منه شيء، فهذا كأنما يمضغ شيئا في فمه ولا يدخل في جوفه شيء، وهذا لا يفطر الصائم، ولكنه يكره لأنه متعرض إلى تفطيره ولا يأمن أن ينزل منه شيء. أما لو كان يتحلل وينزل منه شيء فهذا يفطره، إلا ألا يبلع ريقه، يعني يمضغ ولا يبلع ريقه. فإن بلعه فوجد طعمه في حلقه فطره، وإن وجد طعم ما لا يتحلل منه شيء في حلقه ففيه وجهان، أحدهما يفطره كالكحل، والثاني لا يفطره. وهذا هو ظاهر كلام ابن قدامة في المخنة ومال إليه، أنه لا يفطره، لأن مجرد الطعم لا يفطر، كمن لطخ باطن قدميه بالحنظل. تواجد مرارته في حلقه لم يفصله. هنا بيقول ان مجرد الطعم ربما يظهر في اللسان، ولكن الكل متفق على انه لو ابتلع منه شيء يفصله. خلاص، يبقى واحد معاه بلاستيكه وحاططها في بقه وغطاها وبينزل فيها، هل هذا يفطر ام لا؟ في واحد معاه لبسه قلم وبيذاكر، وطول ما هو بيذاكر حاطط اللبسه في بقه وهو ينضخ فيها وهو فاضي، ما حكمه؟ هو هذا الفضل في حكم، لو كان يتحلل منها شيء وينزل الى حلقه يفطر بالاجماع. اما لو لم يبقى شيء في حلقه وما ضره الا ان مضغها ولم ينزل منها شيء فهو مكروه، لانه لا يدري ربما يتفتت منها اشياء بسيطه تنزل في معدته. ويكره هنا بيضرب مثال، رجل لطخ بطن قدمه بالخردل او بالحنطه فوجد طعمه في حلقه، ازاي؟ نعم؟ لا، هو ابن قدامة كان طبيبا، يقول ان الجلد امتص الحنطه فدخل في الدم، والدم زي واحد خد فيتامينات كده يلاقي ريحتها في بقه كده، يبص يلاقي طعمها في بقه. من ايه؟ من الدم لما وصل اليه الماده انتقل الى جميع جسمه منه فمه، فحس بالمراره في فمه، فهذا جائز. فبيقول هل هذا يخطر؟ لا. وممكن ناخذ هذا الحكم ونقول له اذا الحقن التي تصل الى الدماء لا تفطر الطعم، بهذا المثال الذي ضربه، لان مجرد وصول الشيء الى الحلق عن طريق الدم لا يفطر الطعم. يقول بمجرد الطعم في البق ليس دليل في الفم الطعم، بدليل ان الحنظل ممكن يجد طعمه ولم يبتلع منه شيء. توصل الدم كله، توصل لكل الجسم. الاثنين. الاثنين. الاثنين. يعني عن طريق الدم يوصل للدم. وعن طريق الدم؟ لا، بص حضرتك، انا لما اديتها لما حطيتها يعني قلت الدم ولا يعني قلت الدم تخش في الدم. بالعكس بالعكس. مفيش عمليه او انت واضح حضرتك قادر يعني ان شاء الله قادر معايا. مفيش عمليه ان انا اتجمع في الجسم. مش تجميع، هي المادة الفعالة لها رائحة وبتستخرج من الجسم عن طريق التنفس وعن طريق العرق عن طريق البول. لا لا لا، هي المادة الفعالة لها كذا شيء من هي بتوصل لها يعني طبيا بتوصل. لا، هو انا قلت لك ابن قدامة كان طبيبا يعني هو دارس الحاجات دي. ماشي. لا، لو واحد بياخد فيتامينات تجد ان ريحه نفسه ريحه الفيتامينات دي. صح. لا خالص. لا، انا لما بسلم على واحد اعرف واخد حقن الفيتامينات ولا لا. طيب ماشي. شطر. شاه دي معناها خروف عنده 6 شهور او معز عندها سنه، تتذبح يوم سبع يوم تتوزع على الفقراء اثلاثا زي الاحرز. يبقى يوم ال 14 لو عدى يبقى يوم ال 21. لا ينفع كل حاجه بس دي السنه 7 يوم. المفاس يبقى الاسبوع اللي بعد يوم 14 في نفس اليوم، المفاس يبقى ال 21، المفاس يبقى كل الايام زي بعضها. ممكن الذبح هو اللي يعني. طيب هو اللي انا ماشي. لو انت مأمن خلاص، لو معده سنه، لو خروف 6 شهور. ويكره الغوص في الماء. واحد طايم وخد غطس في حمام السباحة مكروه ليه؟ لان في منافذ ودنه انش ممكن يصل الى حمام لئلا يدخل مسامعه. فان دخل فهو كالداخل من المبالغه في الاستنشاق. ويقول انه بقى الافضل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغه في الاستنشاق ولا يغطس في ميه، مع ان هيصل الى ما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه لانه حصل بفعل المكروه. فاما الغسل فلا باس به، الغسل تحت الاستحمام لا باس به لانه لا لن يغطس في الماء. هو قال هنا مكروه، امال امتى يفطره؟ لو وصل شيء الى حلقه فابتلعه يفطر. في ناس بتروح في رمضان في مصيف وبتنزل في البحر في مصر في نهار رمضان، هو ده حكمه يكره. وان ابتلع شيء طبعا ده لازم، ده اول ما بينزل بيطعم الميه بيفطر فيفطر. فاما الغسل فلا باس لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل. ويكره الوصال وهو ان يصوم يومين لا يفطر بينهما، لما روى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا. قالوا انك تواصل، قال اني لست كاحد منكم، اني اطعم واسقى. متفق عليه. فان اخر فطره الى السحر جاز، يبقى ده مش وصال. الوصال ان هو لا يفطر اليوم واليومين. روى أبو سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. أخرجه البخاري. باب صوم التطوع وكشف الصوم. هو مستحب لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة يعني وقاية، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وأفضله ما روى عبد الله بن عمرو ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. وهذا هو المذهب ان افضل الصوم يوم ويوم صيام داود. ويستحب صيام ثلاثه ايام من كل شهر، لما روى ابو هريره قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثه ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام. متفق عليه. ويستحب ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبين الجواز. النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام صيام داود، هو اللي قال وفعل خلافه، فدل على الجواز. ويستحب ان يجعلها ايام البيض، لما روى ابو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اذا صمت من الشهر ثلاثه ايام فصم 13 و14 و15. سميت بيض لاكتمال القمر فيبيض الارض بالنور، سميت الايام البيض. والسته من شوال لا تسمى سته البيض، تسمى سته من شوال. ويستحب صوم الاثنين والخميس، لما روى اسامه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فسئل عن ذلك فقال ان اعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس، رواه ابو داود. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويقول ذلك يوم ولدت فيه. فيستحب صيام الاثنين لمزية أكثر من الخميس، أن يوم الاثنين ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة لا يستحب صيام أعياد الميلاد. واحد بيقول أنا بصوم يوم ميلادي لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم يوم ميلادي، فالمشروع لنا صيام يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر، ولم يشرع لنا صيام ميلادنا نحن، لأنه لو كان كده يبقى نصوم كل يوم. كان في من الصحابة يصوم يوم الاثنين، ومنهم يصوم الثلاث، ومنهم يصوم الاربع، لان كل واحد ولد في يوم مختلف. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا صيام هذا اليوم لانه يوم، ذلك يوم ولدت فيه، وذلك يوم يرفع فيه الاعمال الى الله عز وجل. ويستحب الصيام في المحرم، شهر الله المحرم، كما روى ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. ويستحب صيام عشر ذي الحجه، لما روى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وصوم يوم عرفه كفاره سنتين، وهو التاسع من ذي الحجه. وصوم عاشوراء كفاره سنه، وهو العاشر من المحرم. لما راى قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: صوم يوم عرفه اني احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده. وقال في صيام عاشوراء: اني احتسب على الله ان يكفر السنه التي بعده. ولا يستحب لمن كان بعرفه ان يصوم، مستثنى من ذلك بعض الاشياء سناخذها في الحج، ولكن الاصل ان هو لا يستحب لمن كان في عرفه ان يصوم عرفه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في عرفه ولم يصم، افطر ليتقوى على الدعاء والعباده. ليتقوى على الدعاء. لما روى ابن عمر قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم، ومع ابي بكر فلم يصم، ومع عمر فلم يصم، ومع عثمان فلم يصم، وانا لا اصوم ولا امر به ولا انهى عنه. ومن صام شهر رمضان واتبعه بست من شوال وان فرقه، يعني مش لازم سته من شوال تكون متتابعه، وان فرقه، وهذا هو المذهب، فكانما صام الظهر. ليه؟ لان الحسنه بعشر امثالها. فرمضان بكام؟ 10 شهور. والست من شوال بكام؟ 60 يوم بشهرين. فتم الظهر، الظهر يعني السنه. لان السنه ورا السنه ورا السنه تكمل الظهور. وهذا من بركة أمة محمد، من بركة محمد صلى الله عليه وسلم على أمته، أنهم يأتون يوم القيامة أقل أعمارا وأكثر أعمالا. لأن الإنسان لما يصوم رمضان وستة من شوال كده، لأنه طول عمره صايم، ويدرك ليلة القدر خير من ألف شهر، ويصوم عرفة بسنتين، ويصوم عاشوراء بسنة، إيه ده، أعمال صالحة بالسنين. فيأتي يوم القيامة وعمره 60 عاما وعمل أعمالا بمقدار 600 عام أو 6000 عام على حسب أعماله. ويأتي أمم السابقة أعمارهم 1000 عام وأعمالهم 60 عام أو 70 عام أو هكذا. فقوم نوح مثلا يعيش فيهم 1000 سنة، ولكن من أمة محمد أحيانا الإنسان يقول: لو كنا في عصر نوح يعيش الواحد 1000 سنة. وهذا التمني أن الأعمال هناك تحاسب بحساب، وأعمال في أمة محمد تحاسب بحساب، وهذه من رحمة الله عز وجل ألا يعطيك عمر طويل في مقابل أن يعطيك عمل كثير. ولذلك من أكبر الغبن والخسارة أن الإنسان يفرط في أوقاته، لأن هذه الأوقات قليلة، 60 سنة ده لو طلع، هذه الأوقات قليلة والأعمال مضاعفة. فيأتي واحد في موسم الربح ويغلق محله، فهل هذا خسارة ولا لا؟ خسارة كبيرة، لأن هو في هذه المواسم سيبيع أضعاف أضعاف المضاعف. كذلك العامل في الدنيا يأتي يوم المواسم ويغلق المحل. يوم عرف الشباب لاهيين في الأكل والشرب، كذلك ستة من شوال لاهيين، ولا يدرك الشاب أن شوال انتهى، إلا بعد ما يدرك الشاب أن صومه أنه لم يصوم إلا بعد انتهاء شوال، وكذلك العشر من ذي الحج. وهذه المواسم التي جعلها الله عز وجل هذه الأمة خاصة. ويره الإفراد يوم الجمعة بالصيام، لما روى أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبلها أو يوما بعدها. طيب من صام يوم ويوم كصيام داود، طب ما هيفرد الجمعة، فهل يدخل في الكراهة؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام، فيوم الجمعة بلا سبب، إفراد يوم الجمعة بلا سبب. فرضنا إن يوم عرفة يوم الجمعة يكره إفراده؟ لا. طيب جه السبت يكره إفراده؟ لا. يبقى إذن إفراد يوم الجمعة هنا مكروه بلا عذر بلا سبب، إنما وجود سبب هو مش مكروه، لأن في تنازع النهي مع وجود فضل، فالفضل أقوى. ويكره إفراد يوم السبت نفس الكلام، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وهذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يا إما شاذ أو منسوب إلا فيما افترض عليكم، والعمل عند العلماء على أنه يكره ولا يحرم. ويكره وإن صامهما معا، يعني الجمعة والسبت لم يكره. ويكره إفراد أعياد الكفار بالصيام لما فيه من تعظيمها والتشبه بأهلها. التعظيم والتشبه بالأهل محرم، ولكن صيامه يتشبه المرء بهذا هذه الأعياد. وبالنسبة لأعياد الكفار يحرم على المسلم أن يهنئ الكفار بها. ليه؟ لأن هذا رضا بما يفعلونه الكفار. عيد القيامة المجيد، وأجي النصارى وأقول له كل عام وأنتم بخير، أعاده الله عليكم باليمن والبركات. ما هذا الكلام؟ ده يقول أن ربه قتل وطلب ودفن وصار على الموت وغلب الموت ثم خرج من القبور. ما هذه الخرافات؟ وهنيه على زعبلات. والله لو أن هذا الرجل يقول أن أبا المهنئ دنا لا يخاطبه في حياته مش يهنئه؟ لو قبله في يوم الأيام المقرنة ده قال له أنت من الزنا، أبوك زنا وأنجبك، لا يخاطبه في حياته ويقاطعه، فبالك بيشتم الله عز وجل. قال الله عز وجل في حديث القدسي يشتمني عبدي ويكذبني عبدي. يشتمني عبدي يقول أن لي ولد وأنا الواحد الفرد الصمد، شتيمة لربنا، وهو يشتم الله عز وجل وأنت تهنئه بهذه الشتيمة. هذا يخالف الاعتقاد ويخالف الولاء والبراء، ما فيهاش إحراج. واحد بيقول لي أنا كنت محرج وأنا في المكتب معانا صار زي ما هنهوش، أي يجي الإحراج منين؟ ده عقيدة. فتعظيم والتشبه بالكفار في وقت في أعيادهم هذه من المحرمات، لأنها تخالف العقيدة. لا، ده يكره إفراد الصوم في الكريسماس يوم جاي صايم، في عيد القيامة المجيد يصوم يوم الحد، يقول أخالف المفارق. فهو يقول ده نوع من التعظيم، لا يجوز له أن يصوم، يكره له أن يصوم. إن عظم يوم يحرم، إنما هو بيقول لما فيه من التعظيم، يعني يشبه ثاني. في بعض الناس تشم النسيم بتصوم، عند يوم اثنين، يوم الاثنين ويشرق في صيام، إنما لو صام علشان شم النسيم هذا فيه كراهة. ويكره صوم الظهر. كلمة صوم الظهر عند العلماء لها شقين، صيام الظهر معناها بما فيها الأعياد فهذا يحرم، واحد يصوم الأعياد وأيام المنهى فيحرم. أما صيام الظهر يعني فرد الأيام ولا يفطر يوما فهو مكروه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له فكيف بمن صام الظهر؟ قال لا صام ولا أفطر. حديث صحيح. ولأنه يشبه التبتل المنهي عنه. ويكره إفراد رجب في الصوم لما فيه من تشبيهه برمضان، يعني بعض البدع كانت عند في زمنهم إن يجي في رجب ويصوم كله زي رمضان بالضبط، فهذه بدعة يكره لما فيه من تشبيهه برمضان. وقد روي عن خرشة قال رأيت عمر يضرب أكف الناس حتى يضعوها في الطعام يعني في رجب ويقول إنما هو شهر كانت الجاهلية تعظمه ثم يقول صوموا منه وأفطروا. روى سعيد بن منصور أوله بمعنى ولم يقل فيه صوموا منه وأفطروا. فكان في عهد الصحابة كان في ظهر هذا الأمر أنهم كانوا يصومون في رجب فكان عمر يضربهم على ذلك وهذا دليل على أن البدعة تنكر من ولاة الأمور ويحمل الناس على السنة كان يضربهم على أنهم يصومون وحتى يضعوها في الطعام يأكلهم غصب عنهم. وقال أصحابنا يكره صوم يوم الشك وهو اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أم من رمضان إذا كان صحوا ويحتمل أنه محرم لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم وهذا هو الراجح لقول الجمهور أنه حرام. هو هنا بيقال أصحابنا يعني ده ترى منه على أنه لا يوصف المتفتة وهو فعلا مال ابن قدامة في هذا الكتاب إلى مخالفة المذهب. فعندما تجد ابن قدامة هذا الله تعلم أنه لا يرضى عن المذهب قال أصحابنا كذا ويحتمل أنه محرم وهو الذي مال إليه أنه يحرم. وكذلك استقبال رمضان باليوم واليومين يصوم يوم أو يومين قبل رمضان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون رجلا لا يصوم صياما فليصوم كان يصوم صياما فليصوم من عادته أن يصوم فليجوز له أن يصوم قبل قبل رمضان بيوم أو يومين. القضاء قبل رمضان لا يكره. وما وافق من هذا كله عادة فلا بأس بصومه لهذا الحديث. هو القضاء لو تأخر يجب عليه أن يقضي قبل رمضان أما لو كان في أثناء القضاء هو معذور ويجوز له تأخيره بعد رمضان فيكره. أما لو كان امرأة وأخرت أجل في رمضان 7 أيام يجب عليها أن تقضي. وقد دلل هذا الحديث المفهوم على جواز التقدم بأكثر من يومين. قد روي عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان. وهذا حديث صحيح فيحتمل الأول على الجواز فيحمل الأول على الجواز وهذا على نفي الفضيلة جمعا بينهما. صيام النصف الثاني من شعبان نصف شعبان صيام النصف من شعبان في نفي عنه والراجح أنه يكره لمن لم يكن له عادة في شعبان لو انتصف شعبان يكره له أن يصوم. وفي هنا فأمسكوا عن الصيام إن هو في مفهوم الحديث الأول إن هو ممكن يصوم فالجمع بينهما أن من كان له عادة في شعبان أن يصوم يجوز له أن يصوم في النصف الثاني من شعبان ومن لم يكن له عادة فيه. ويحرم صوم العيدين عن فرض أو تطوع فإن صامهما عصى ولم يجزئاه عن فرض لما روى أبو عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عمر رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. فبالإجماع يحرم صوم يوم العيدين. بالمناسبة العيد في الإسلام يوم يعني العيد الصغير يوم يعني هذا 3 أيام مش مشكلة الأجازة لأنه هو شرعا يوم واحد. فاللي عايز يمسك عن الصيام يمسك يوم واحد ويجوز له صيام ثاني يوم العيد ثالث يوم العيد ده الصغير. أما العيد الكبير فكم يوم؟ 4 أيام. اليوم الأول يوم العيد ده منهي عنه وبعدين 3 أيام اللي بعديه أيام التشريق ينهى عن الصيام فيه. يبقى كم يوم في السنة لا يجوز للإنسان أن يصومه؟ 5 أيام. لا لا، اللي بيصوم 13 14 15 ما يصومش 13 يوم التشريق، ماني عنه صوم 14 15 بس. المحرم عايز يصوم يصوم، بس ما يصومش معرفة، الأفضل له ألا يصوم. لا يجوز صيام أيام التشريق لما روى نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، وفي صيامها للفرض روايتان إحداهما يحرم، وهذا هو المذهب واختيار القاضي وقول الجمهور. القول الثاني يجوز لما روى أو روي عن ابن عمر وعائشة أنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. وقفنا على صوم المتعة صوم كل فرض لأنه في معنى صوم المتعة اللي هو المتمتع ولم يجد الهدي يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا إيه؟ رجع. قال 3 أيام في الحج اللي هي أيام التشريق يجوز له أن يصومها جزء من الحج، فهذا يستثنى منه المتمتع الذي لم يجد الهدي. وقسنا عليه باقي طبعا القياس إنما فرض لأن هذا معذور، ومن دخل في صيام تطوع فله الخروج منه ولا قضاء عليه. ده المذهب، من صام من دخل في التطوع يجوز له ان يستخف في اي شيء في اي وقت مش واجب عليه. طب هل يستحب له القضاء؟ لو كان به عاده يستحب له القضاء، ماشي، لو كان له عاده بيصوم 13 و14 و15 فجاله ظروف ما صامهاش يستحب له القضاء 3 أيام اخرى في وقت اخر. وعنه عليه القضاء لأنها عبادة فلازم الشروع في الحج. قال للإمام حنيفة: جاء رجل إلى الأعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطأ الله. هذا الاستثناء جمهور فهم منه إلا أن تطوع، هذا الاستثناء على الإيه؟ على لا، هو لا ليس عليك شيء والباقي تطوع، وفهم منه إلا أن تتطوع فيجب عليك. هل هو استثناء متصل ولا متصل؟ فالإمام حنيفة قال إلا أن تتطوع، هذا استثناء للوجوب، فإذا تطوع وجب، والراجح ما قاله جد إلا أن تتطوع يعني ليس عليك شيء والباقي تطوع. وباقي العبادات كالتطوع إذا دخل في التطوع يجوز له أن يخرج منه إلا الحج والعمرة، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فهذه العبادة الوحيدة المستثناة من النوافل، لو دخل فيها لا يجوز له أن يخرج منها إلا بإتمامها كالحج، هو حتى لازم بالشروع كالحج. والأول المذهب لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا دور، دور يعني زيارة، والدور يقع على الواحد والجماعة القليلة والكثير. وقد خبأت لك شيئا، قال: ما هو؟ قلت: حيث، والحيث هو تمر وتم ودقيق تخلط وتعجن وتسوى كالسرير فتة من الحلويات يعني. قال: هاتي، فجئت به فأكل. ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. رواه مسلم. ده دليل قطعي على أن التطوع يجوز له أن يستخدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أصبحت صائما، ولأن كل صوم لو أتمه كان تطوعا لا يلزمه إتمام، خرج منه لا يلزمه قضاؤه، كما لو اعتقده من رمضان فبان من شعبان. وإن كان الصوم مكروها فالفطر فيه مستحب، لما روي عن جويرية بنت الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أم؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قلت: لا. قال: فأفطري. أخرجه البخاري. دي قاعدة، إن كان الصوم مكروه يستحب له الخروج منه، واحد صام مستحب، وبعدين في وسط النهار افتكر أنه لم يصل الجمعة، ده صيام إيه؟ يكره. فقال خلاص يبقى استحب له الفطر في هذا. طب إيه أكمل؟ لا يصف الحر. ولكن القاعدة الشرعية تقول لا يرجى من المكروه ثواب. لماذا يكره الله عز وجل؟ فيه فرصة لا يرجى من المكروه ثواب، يبقى يقبل أحد يصوم ويسوى نفسه ولا يرجى الثواب، فالفطر أفضل في هذه الحالة. وسائر التطوعات من الصلاة والاعتكاف وغيرهما تفضل، إلا الحج والعمرة، وعنه أن الصلاة أشد فلا يشطعها، يعني يجوز الخروج من كل التطوعات على الحج والعمرة. ومال إليها أبو إسحاق الجود جاهلا، لأن الصلاة ذات إحرام وإحلال فأشبه الحج. والمذهب الأول لأن ما جاز ترك جميع جاز ترك بعضه، ما جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه، الصدقة والحج والعمرة يخالفان غيرهما، والحج والعمرة يخالفان غيرهما لأنه يمضي في فاسدهما فلا يصح القياس عليهما. من دخل في واجب القضاء أو نفس غير معين أو كفارة لم يجد له الخروج منه لأنه تعين بدخوله فيه، فصار كالمتعين فإن خرج منه لم يلزمه أكثر مما كان عليه. عليك أفطر ثلاث أيام صيام، ففي اليوم الثاني أفطر يلزمه قضاء هذا اليوم، ليس عليه أكثر من ذلك. يبقى هذا يدخل في الفرائض، يبقى قضاء رمضان كقضاء الكفارة كقضاء النذر، كل الصيام الواجب حكمه واحد. يستحب تحري ليلة القدر، هذا آخر فطر وهو في ليلة القدر، وهو مناسبة اللي بعد اعتكاف. فقال إن ليلة القدر جزء من رمضان، قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. قال ابن عباس العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر من غيرها، بصيام نهارها وقيام ليلها، وهي من رمضان، لأن الله تعالى أخبر أنه أنزل فيها القرآن وأنه أنزله في شهر رمضان، فيدل على أنها من في رمضان. يعني في قول ثاني إن ليلة القدر دي متنقلة في السنة كلها، قول ابن الحوز هو أشد الأقوال، إن من أراد أن يتحرى ليلة القدر يقوم جميع السنة كل ليلة. وهنا رجح قول الجمهور أن ليلة القدر في رمضان فقط، وقال وأرجعه الوتر في من ليالي العشر الأخير، ليالي الوتر من ليالي العشر الأخير، وأرجع هذه الوتر ليلة 27، أرجى يعني ترجى فيها، ولكن ليس من المؤكد أن تكون هي، ترجى أن تكون فيها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، وفي لفظ فاطلبوها في العشر الأواخر في الوتر منها، متفق عليه. وهذا من رحمة الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعل أعمارها قليلة وأعمالها كثيرة، توازي الأمم يوم القيامة وتكون أكثر الأمم أعمالا. أكثر العباد في غير هذه الأمة ربما يعبد الله عز وجل سنين طويلة ألف سنة، ويأتي رجل من هذه الأمة عبد الله عشر سنوات ويتساوى سبب كثرة الطاعة والخلق، بيعمل عمرة في رمضان، بيقعد في الشروق إلى بيعرف الفجر في المسجد إلى الشروق تحجى وعمر، وهو بقى رجل ناصح جاب السنة كلها كده وقال هتولي الأعمال المضاعفة وركز عليها وضاعف عليها، يصوم عشر من ذي الحج ويصوم عرفة ويصوم عشرة وكثير الخير في رمضان، وإذا ادخر شيئا وأراد أن ينفقه يستنى رمضان عشان ينفقه، وإذا أراد أن يعتمر اعتمر في رمضان كحج، وغير ذلك من الأعمال المضاعفة رحمه الله. فيأتي يوم القيامة إذا قبلت هذه الأعمال تكون أضعافا مما كان يعمله في غيره. قال أبي ابن كعب إنها ليلة 27، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع، دي من علامات ليلة القدر. فعددنا وحفظنا إن ليس لها شعاع بمعنى ينظر فيها الناظر كالقمر، لا يضره شعاع الشمس ولا يجد لها شعاع، فهذا أصح علاماتها. الليلة اللي بعد، اليوم اللي بعد، السنة دي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة بلجة، البلجة يعني مشرقة، تمحى، تمحى يعني هادئة، ليس شديدة الرياح وليس شديدة الحر، تمحى، لا حارة ولا باردة، هذه علامة في ليلتها، تطلع الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع لها من المسند، وهذا أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا. عندكم صحيح بقى. وروى أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد قريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد: فأمطرت تلك الليلة وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد، وكف مين؟ قطر سطح المسجد، كان من الجليد قطر ماء، وكف المسجد، قطر ماء المطر من سطحه. فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبح 21، متفق عليه، من صبح 21، يعني كانت ممكن تكون ليلة 21 أول ليلة في الاعتكاف، ده لسه الإخوة ما تسخنتش، ده هم بيفتكروا إن هم معتكفين يا دوبك على ليلة 25 وليلة 27 يتخنوا ويروحوا. فالمفروض الإنسان يبقى مجهز نفسه من أول ليلة دخل الاعتكاف يركز، ربما تكون أول ليلة دي تكون ليلة القدر كما حدث مع المزخرف. الحديثان يدلان على أنها تنتقل في ليالي الوتر في العشر من العشر، لأن كل واحد منهما يدل على وجود علامتها في ليلة، فينبغي أن يجتهد في ليالي الوتر من العشر كله ويكثر من الدعاء لعله يوافقها. بعض الإخوة بيتعاملوا بطريقة سيئة، يعني الليلة الوترية يجتهد في العبادة، والليلة الزوجية يجتهد في النوم حتى يوفر وقته وجهده وطاقته للليلة التي بعدها، يعني يقول أنا أنام كويس ليلة عشان بكرة أجتهد في العبادة، وهكذا. وهذا خلاف السنة، السنة أن يجتهد في العشر كلها، لا يدري يعني لو جت الزوجية هقول ربنا أنا ما أخش واخد بالي، هي في العشر كلها في وترها والزوجية، وربما تأتي في الزوجية، يعني وردت السنة أنها جاءت ليلة 24، وحدث ذلك بين العلماء خلاف، فقالوا الحديث الذي قال في الوتر منها يعني من آخرها، تعد من وراء، يعني ليلة 30 الوتر يبقى ليلة كام؟ 28 صح؟ 3 وهكذا، في 29 يبقى الوتر فات، وغير ذلك. وهذا خلاف برضه، مش لازم تكون في الأرض كلها ليلة واحدة، وممكن تكون ليلة واحدة في الأرض كلها، يعني هذا خلاف بين العلماء حادث الآن، ولكن المطلوب منك شرعا ألا تبحث عن غيرك. طلب منك شرعا أن تجتهد أنت في ليلتك، أنت ملك أنت في السعودية، لما تبقى في السعودية تجتهد في السعودية، إنما هو بيصلي وشغل باله هي في السعودية طلعت ولا لا، اجتهد أنت في بلدك لعل الله عز وجل يكرمك به. وتعددت الآيات الحمد لله القرآن مثلا كل ليلة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر عنده يوم، ويكثر من الدعاء لعله يوافقها ويدعو بما روي عن عائشة أنها قالت يا رسول الله إن وفقتها فبما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. طبعا ما فيش حاجة اسمها شفت ليلة القدر وفتح الطقم السماء وأنا ماشي في الشارع ببص السماء لقيتها نورت. كل هذه خزعبلات علامات ليلة القدر ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة معلومة معروفة كما ورد في الأدلة. إنما بقى يشوف بقى نص السماء وفتح السماء أول ما شفت السماء فتح الدعيت. طب أنت دعيت بإيه يا حاجة ولا دعيت بإيه يا حاجة؟ إن يكرم عياله ويدخله كليات اللي عايزينها أو يرزقني يعني. إنما عائشة لما سألت بما أدعو قال النبي صلى الله عليه وسلم لها إيه؟ إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. هو العفو مطلب الإنسان في الدنيا هو العفو. وخطاب الدنيا لو الإنسان الآن ظهر له ليلة القدر وعرف أن عارف أن دي ليلة القدر بما يدعو يجمع كل حطام الدنيا المشاكل اللي عنده في الدنيا وجمعها في لسة الطلبات وكأنه رفع على محافظ أو وزير داخلية طلبات ويدعو ولا يدعو الله. فلا بد الإنسان أن يفرق بين الطلبات التي يدعو بها الله عز وجل وبين الله المخلوق. الله عز وجل قادر على العفو غير لا فتطلب من الله عز وجل العفو وإن عفى الله عنك في الآخرة عفى عنك في الدنيا. فأنا أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله.